والله هم قالوا كذا وقالوا لابد. انا والله انا اقول يعني من زمان اقول يعني خلونا على وش نقول لابد لابد ان نقطع وقته. ايوم لا لا بس بكره هو بس يوم الاسبوع القادم يوم يسمونه يوم علمي عندهم كذا تنظيم هذا. لا لا هم يقولون يا بعد العصر والمغرب اول المغرب وبعد العشاء خلي العصر والمغرب المغرب والعشاء. والله انا ما ودي اشق على الاخوان وانا اشوف انه هذا في مشكله لكن هم كذا طلبوا مني واكثر من مره قالوا لي وهو من ضمن برنامجهم يعني. لا اله الا الله كذا تحيروني ترى والله هم يعني كانهم الزموني وانا لازم اخبركم يعني الشيء اللي اختاره الان لازم اخبركم. شو هي؟ بس يوم واحد يعني في الاسبوع بس مره واحده لا بس الفصل هذا في الاسبوع القادم بس الفصل بس الاسبوع يوم واحد بس ليس دائما الاسبوع القادم قالوا بعد المغرب وبعد العشاء بعد العصر خلونا بس خلونا نرضيهم وهم يسمعون الحين بعد الاسبوع تراسم انا كل واحد عندي لا والله كل واحد صدقا يعني كل واحد لا لا بس يوم واحد الاسبوع القادم يسمونه الاسبوع العلمي اليوم العلمي كل واحد من الدروس يكون له يوم علمي يوم واحد يكون درسان مضاعف المغرب وبعد العشاء والله هو بس مشقته على كل حال نقول المغرب وبعد العشاء المغرب يكون بعد المغرب الدرس وبعد العشاء وأرجو ألا أشق عليكم لكن هذا شيء طلبوه مني وأنا أقدر يعني ظروفكم. طيب قال ما إذن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله حضورنا بعد المغرب وبعد العشاء لمن يستطيع ولمن ما يستطيع الشكوى الله معنا جزاكم الله خيرا نعبد جميعا. قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم ما معنى أحصرتم يعني منعتم؟ هنا اختلف العلماء في هذا اللفظ وهو قوله فإن أحصرتم سم والسلام سم الخناء استعجل الحين الرحلة الساعة 11 ايه وانا جيت من حرام بالله ما يقبل المستراج في ساعتك ايش؟ المستراج في ساعتك ايه انا جانا وزوجتي بعضنا ايه لكن انت مثل مالي اقسم بالله عرفت؟ من الحقيمي لكن ايش دليل الغام انك مشتني مكان طيب اصبر شوي لا الرحلة الساعة 11 طيب شوي بس خمس دقائق اسف خمس دقائق احبك الله ما شاء الله اشكرت واضعك ما شاء الله تبارك الله يرضى عليك الله يجزاك الخير سامحني قال فإن أحصرتم أحصرتم عندنا في التصريف قال أحصر وحصر فما الفرق بين حصر وأحصر؟ ابن فارس يقول عن هذا هذه المادة قال وهي مما يشكل عندي جدا أو كما قال أشكلت عليه فإن أكثر أهل اللغة قالوا إن أحصر تطلق على منع المرض وحصر منع العدو أحصر على المنع بالمرض ونحوه وحصر بالمنع بالعدو كذا قال جمهور أهل اللغة وعكس بعضهم وقوله ليس فيه عبرة لا ليس له اعتبار وقال بعضهم إن أحصر بمعنى حصر وقال بعضهم إن أحصر بمعنى حصر وهنا على قول جمهور أهل اللغة فإن قوله أحصر تطلق على منع المرض إذا منعك المرض قال أحصرك وأما حصر العدو ويقال منع العدو يقال حصر فهنا السؤال